بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تقدم أن الله تبارك وتعالى أمر ملائكته بعد أن أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، أنه بعد أن خلقه ونفخ فيه من روحه قال لهم: قعوا له ساجدين، يعني أقعوا على الأرض له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم يعني لم يتخلف واحد، أجمعون يعني لم يتأخر واحد، بمعنى أنهم سجدوا كلهم، ليس فقط لم يمتنع واحد عن السجود، لا، لم يؤخر واحد منهم سجوده، وإنما سجدوا كلهم في نفس الوقت حينما أمرهم الله تعالى بذلك، لبوا الأمر وسجدوا لآدم إلا إبليس. إبليس هذا قلنا إذا أردنا أن نعرف من هو إبليس فينبغي أن نعرف يعني ما معنى إبليس، وما هو الإبلاس الذي هو فيه. فما معنى إبليس؟ قلنا إبلاس، ما هو الإبلاس؟ الإبلاس هو أكثر من الإفلاس. الإفلاس هو أن يصير مالك فلوسا، ما بقي معك إلا الفلوس، يعني الإفراط. أما الإبلاس فهو ألا يصير معك شيء، لذلك سمي الإبلاس يكنون به عن اليأس، يعني إبليس قال لأنه أبلس من رحمة الله، أي يأس من رحمة الله فهو إبليس. هو الأمر أوسع من ذلك، يعني أوسع من اليأس، بل ليس عند إبليس شيء، ليس عنده شيء، فهو إبليس. ولا يمكن أن تعرف كلمة إبليس على حقيقتها حتى تعرف ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. من هو عكس إبليس؟ إبليس أكفر الناس، أكفر الخلق، ما كفر أحد كما كفر إبليس. لذلك من هو عكسه؟ الذي آمن أكثر ما آمن من خلق الله تبارك وتعالى، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ما اسمه؟ محمد عليه الصلاة والله وسلام. إذن إبليس بالضبط عكس محمد، إبليس تماما عكس محمد. ما من هو محمد؟ ما معنى محمد؟ يعني حتى يبدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالحمد لله رب العالمين، قلنا الحمد لله معناها العام، يعني كل شيء لله، كل شيء لله، لله الثناء الحسن والثناء الجميل، ولله سبحانه وتعالى يرجع كل شيء، وإليه ترجع الأمور، وإليه يؤول كل شيء، هذا معنى الحمد لله. فحينما يبدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالحمد لله وينتهي كل شيء بالحمد لله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب، يعني ختام كل شيء الحمد لله رب العالمين. ويأتي يوم القيامة لا ينفع إلا من كان تحت لواء الحمد، صاحب لواء الحمد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يختم الله تعالى رسله برسول يسميه محمد، يسميه محمد، لتعرف يعني عظم هذه الكلمة وأهمية هذه الكلمة ومقدارها عند الله سبحانه وتعالى، حتى يسمي خاتم رسله وسيد خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. فما معنى محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي كمل الله له كل شيء، عنده كل شيء، ما أتم دينه إلا له، ما أكمل نعمته إلا عليه، ما أنزل كتابه المهيمن الكامل المبين إلا عليه، ما كمل خلق أحد إلا هو، ما يرفعه إلى المقام المحمود، حتى المقام ماذا سماه؟ مقاما محمودا، إلا واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فمعنى محمد، طبعا اليوم في يعني في، وهذا لا نقول خطأ لكنه من باب الذهاب إلى الفرعيات، يقول محمد هو الذي كثر حمد الناس له وكثر حمده لربه، هذه فرعيات، بمعنى أن هذه كلمات صحيحة، أكثر من حمد في الناس محمد، وأكثر من حمد ربه من الناس محمد، لكن هذا لم يكن إلا لأنه محمد، لم يكن هذا إلا لأن الله تعالى جمع فيه كل شيء حسن في الخلق، كل ما هو حسن في الخلق كان خيره وكماله وحسنه في محمد عليه الصلاة والسلام. فمعنى محمد، كلمة محمد، هو العبد الذي جمع الله له كل شيء حسن، كل شيء حميد، كل شيء كامل، فأكمل العبادة عند محمد، وأكمل الورع عند محمد، وأكمل الزهد عند محمد، وأكمل العلم عند محمد، فتجد كل شيء حسن. كماله أين تجده؟ في الخلق، عند محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد يعني الذي اكتملت فيه كل أوصاف الحسن والكمال، هذا معنى محمد. كما أن الحمد لله كل شيء لله تبارك وتعالى. فعكس محمد إبليس، عكس محمد إبليس، إذا كان كل ما هو حسن اجتمع في شخص محمد، وكل الدين اجتمع في شخص محمد، وكل العلم في البشرية أو في الخلق اجتمع في شخص محمد، وكل الورع وكل الزهد وكل الخشية وكل هذا اجتمع في شخص محمد، عكس هذا اجتمع في شخص إبليس، عكس هذا اجتمع في شخص إبليس، كل يعني الكفر والزندقة وال يعني كل ما تعلمون من صفات السوء كلها اجتمعت في مخلوق اسمه إبليس. ضد تماما، يعني كل مسألة تريد أن تعلمها عن إبليس انظرها في محمد واعكسها، عرفت؟ كل مسألة تريد أن تعرفها عن إبليس انظرها في محمد ثم اقلبها. كل شيء كما قلت لك، أي يعني لو أردنا أن نفصل لا استعرضنا السيرة كلها، يعني إذا أردت أن تبني سيرة لإبليس تستطيع، لكن ما بيستاهل الملعون أن تجعل له سيرة، عرفنا؟ طيب فتجعل له سيرة، لك كيف تجعل له سيرة؟ سيرة محمد اقلبها، عكسها، عرف؟ ماذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عكسه، هذا من ضلالات إبليس. بالضبط، العكس تماما، عكسه، فإذا هو عند هذا المخلوق. إذن ماذا فعل إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا إبليس لا شك لم يقل هذا عبثا، بمعنى نحن لا نختلق له الأعذار، لكن إبليس قاس بعقله وبرأيه ورأى أنه ليس من العقل وليس من الرأي السديد أن يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين، وأضف إلى ذلك ليس من أي طين، من حمأ مسنون، يعني من طينة جفت حتى نتأت وخرج ريحها، ومن صلصال كالفخار، يعني تجمدت ونشفت وصارت يعني صلصال، بمعنى أنه من أردأ أنواع الطين، طين طين ما ليس له القيمة وليس له. أضف إلى ذلك خلق أجوف، ولما دخل فيه وخرج من دبره يعاينه ويطوف به ويأتيه من كل مكان، لما كان ما زال في طينته لم تنفخ فيه الروح بعد، ماذا قال؟ قال بصرت به، بصرت به خلق أجوف لا يتمالك، لئن سلطت عليه لأهلكنه. هذا الكلام قبل أن يؤمر بالسجود له، يعني بمعنى أنه بيت له الشر قبل أن يؤمر بالسجود له، يعني نية الشر كانت عنده متقدمة على السجود، ذلك يدل على أنه كان كافرا قبل هذا. وهذا الأمر طبعا هو ما صرح به لأحد، وإنما كشفه الله وفضحه لنا، لأنه كان يتكلم مع نفسه، يعني ما هذا قوله بصرت به ولئن صلتها، لمن قال هذا إبليس؟ لنفسه، الله فضحه، الله هو الذي فضحه. فهو كان يقول بينه وبين نفسه خلق أجوف، يعني مليء بال يعني بالهوى، تميل نفسه مع أي شيء، النسمة تغير له من رأيه، وكلمة تأخذ كلمة تجيبه كما يقال، وخلق فاسد يسفك الدماء ويفسد في الأرض ويذبح وكذا. طيب يعني وأجوف لا يتمالك، ما عنده صبر على شيء، عجود قنوط يأوس جزوع منوع، هذا كله يعلمه إبليس، هذا يعلمه إبليس. طيب ماذا بعد؟ يعني عنده من السمات والنعوت ما لا يليق به أن يكون خلقا كريما على الله أصلا. طيب تنظر للملائكة، ملائكة خلقت من نور لا تعصي ربها ولا تعرف المعصية ولا الهفوة ولا الخطيئة ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الخاطر حتى، ولو عمد أحدهم للمعصية فلن يقدر له، ولا تفتر عن عبادة الله ولا عن ذكره طرفة عين، وتسبح الله وتقدس باسمه ليلا ونهارا لا تفتر أبدا. طيب فيأتي خلق كهذا، وهذا كلام إبليس، فيأتي خلق كهذا ويكرم ويعظم ويسجد له، وتريد مني أنا الذي خلقت من نار أن أسجد لهذا الذي خلقته من حمأ مسنون؟ فهذا الكلام الذي يعني قدم به إبليس ليبين حجته في الأمر. الملائكة عرفت الأمر، عرفت لم تعرف كل شيء عن آدم، لكنها عرفت أن الله خلقه لحكمة، خلقه لحكمة وكرمه لحكمة وأمرهم بالسجود له لحكمة، فعلمت الحكمة أو لم تعلمها فافعل ما أمر الله. فهنا تعلمنا الملائكة درسا، أن الله إذا أمر بشيء فأته فهمته أو لم تفهمه، عرفت مراد الله منه أو لم تعرفه، فهمت على الله ماذا يريد أو لم تفهم. إذا أمر الله بشيء فأت به وسلم، تكون من المكرمين، تكون من الفائزين. الملائكة هذا ما حصل لها، فكرمهم الله تبارك وتعالى. أما أن تقيس طيب، وأن تقدم المقدمات، وأن تقول برأيك، وأن تقدم على الله وتؤخر على الله، وهذا لم يكن وهذا لا يبغي وهذا لا، فهذا يعني لا يؤدي إلى أن يكون الإنسان يعني أبيا مستكبرا. أبا واستكبر، أبا يعني امتنع بشدة، امتنع بشدة، يعني لم يكن ليسجد أبدا. مش أنه والله كلمتين بتقنعه، لا لا لا لا، قولا واحدا لا أسجد لا أسجد، ولم يقبل بالسجود أبدا. لأنه حكم عقله في الأمر، قاس قياسا فاسدا، حكم عقله، يعني بمعنى أن أنا من نار وهو من طين، من حمأ مسنون، من طينة، طينة معفنة، يعني طينة معفنة. طيب أنا من نار أسجد لطينة تعفنت ويعني نتأت وخرج ريحها، هذا مش ليس بال ليس من العقل أن أفعل هذا، فرفض. فالملائكة عرفت أن الله تعالى إذا أمر بشيء نأتي به، فهمنا ولم نفهم، عرفنا ولم نعرف. المهم أن لله حكمة، فإن كان لله حكمة والله تعالى هو أعلم وأحكم ويعني أخبر بكل شيء، فنحن نأتي ما أمر الله ثم بعد ذلك فهمنا كان به، ما فهمنا في الحالتين نحن من الفائزين ونحن من المفلحين إن أتينا ما أمر الله به. ولا شك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني بمعنى أن الله تعالى حذرنا منه جملة وتفصيلا، وهو لا يألو جهدا ولا يترك يعني وسيلة مشروعة وغير مشروعة للنيل من ابن آدم، من آدم وذريته، إلا واستغلها ويعني كان على أكثر الأخذين بها. طيب وهذا ينبغي أن يكون الإنسان على دراية بها، يعني أن يتنبه من خديعته ومكره. فإلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر غير تكبر، استكبر لا تقال إلا لمن لا يليق به الكبر، لا يليق به الكبر. طبعا الكبر أصلا لا ينبغي إلا لله، الله تعالى هو المتكبر، هو المتكبر ليس مستكبرا، الله متكبر. ما معنى متكبر؟ يعني الكبر فيه صفة لازمة ذاتية، الكبر فيه صفة لازمة ذاتية لا يطلبها، لا يستعيرها، عرفنا، وإنما هي صفة فيه تبارك وتعالى. قد يأتي إنسان غني، صاحب نفوذ، صاحب مكانة، صاحب كذا، هذا عنده ما يتكبر فيه، يعني عنده شيء يتكبر فيه، بمعنى أنه يرى أنه من المكانة والرفعة والنفوذ والسلطان ما يعطيه الحق بالتكبر، هذا يقال فيه متكبر، لكن تكبره مذموم. لما؟ لأنه لا يحق لك يا عبد الله أن تتكبر، سواء كان عندك ما تتكبر به أو لم يكن عندك ما تتكبر به. أما المستكبر فهو الذي يتكبر وليس عنده ما يتكبر به، يعني ما عنده مقومات الكبر. رجل غني، سلطان، ملك، أمير، قل ما شئ، هذا عنده، يعني عنده شيء يتكبر، على الأقل هو يقول أنا. فرعون مثلا كان متكبرا، كان متكبرا، لكن ألم يكن عنده ما يتكبر فيه؟ له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكذا، عنده أشياء يتكبر فيها، مع ذلك فكبره كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا ينبغي لأحد أن ينازع الله في ردائه، ورداؤه الكبر. رداء الله الكبر، فمن نازعني فيه كما قال تعالى في حديث القدسي قصمته. فلا ينبغي لأحد أن ينازع الله في كبريائه أو في كبره. أما مستكبر، يعني أنت ما عندك شيء وتتكبر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. عائل مستكبر، من العائل؟ الفقير اللي يعيش عالة على الناس مستكبر. عليش على ما تستكبر، ماذا عندك لتستكبر؟ مستكبر، ما قال متكبر، لأنه ليس عنده شيء يتكبر فيه. أنت عائل، أنت فقير، أنت تعيش على أكتاف الناس، ثم تستكبر لما؟ عرفنا؟ وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، قلنا الكفر ما هو الكفر؟ التغطية، الغطاء. كان من الكافرين، من الكافرين بمعنى أنه يعني كفر، كفر أمر الله تبارك وتعالى ولم يظهره عملا وفعلا وتطبيقا. فلما قال له اسجد كفر، يعني غطى الأمر وما أتى به. هذا هو الكفر أصلا. الكفر هو أن تغطي أمرا أمرك الله به، كما تفعل المرأة، وهذا كفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة في حق المرأة، كما تفعل المرأة في كفر العشير. ماذا تفعل؟ قال: إن كنا تكفرنا، إن كنا تكثرنا اللعنة، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قالوا: مما ذلك أصدق؟ قال: فإن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، أو تكفرنا، قيل نكفر بالله، قال: بل تكفرنا العشير. كيف تكفر العشير المرأة؟ إذا رأت منه خيرا الدهر كله، ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. طب الخير كله كفرته، يعني غطته، وكل شيء خير نسيناه. الآن ما أرى إلا هذا، ما أرى إلا هذا الذي أريتني إياه الآن، وكل السنين التي مضت كلها التي كنت أرى منك فيها خيرا هذا نسيته. لما؟ كفرته، فكفرت العشير. رأى الله، يبدو ذلك، والله أعلم، والله أعلم. تأتي، لكن تأتي أكثر شيء فيما إذا كان الإنسان ليس عنده مقومات الكبر، ليس عنده ما يتكبر لأجله، فيطلب الكبر يعني بغير محله. الإشكال على مسألة هل خلقت حواء خارج الجنة أو داخل الجنة؟ الذي يظهر أنها خلقت داخل الجنة، والإشكال الذي أوردوه حينما قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، بمعنى كأنه يقول له يعني أسكن أنت وزوجك الآن الجنة، أي أنهما كانا خارج الجنة ثم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا فيما لو كان قال له أدخل أنت وزوجك الجنة، لكنه ما قال أدخل، قال أسكن. عرفنا؟ بمعنى أنه كان فيها لكن قال له أسكن الآن، بعد أن كنت متوحشا، كنت وحشا مستوحشا وحدك، الآن أسكن. ما الفرق بين السكن والاستيحاش؟ السكن هو أن يسكن الإنسان وهو مطمئن النفس، يعني مستأنسا بمن حوله، هذا اسمه سكن. أما عليه سكينة، نعم، يعني بمعنى أنه مطمئن النفس ليس مستوحشا، فقال له الآن أسكن أنت وزوجك الجنة. فبعد أن كنت في الجنة لكنك لم تكن ساكنا فيها، كنت مستوحشا، الآن أسكن أنت وزوجك الجنة. لا يعني هذا أنه كان خارج الجنة ثم خلق له زوجه من ضلعه ثم أدخلهما إلى الجنة. عرفنا؟ فالذي يظهر كما ورد في الأثر أنه ولد، أن حواء خلقت من ضلعه في الجنة، في الجنة. وعندنا إشكال آخر. السلام عليكم. الذي ثبت أن أهل الجنة لا ينامون. أهل الجنة لا ينامون، لما؟ غير هيك، لا، موتى صغيرة. لما لا ينام أهل الجنة؟ لأنه موتى صغيرة، وربنا أهل الجنة لا يموت. صحيح، النوم أخو الموت، من نام مات، من نام مات. فإذا نام أهل الجنة هذا يعني أنهم سيموتون، إذا نام أهل الجنة هذا يعني أنهم سيموتون، والله قضى ألا يموتوا، إذن لن يناموا. عرفنا؟ الذي ينام يموت، والذي لا ينام لا يموت. فأهل الجنة عندهم صبح وعشي، عندهم يعني في بكرة وعشية، عندهم البكرة اللي هي الضوء المشع المنير، وعندهم العشي اللي هو الضوء الخافت، هذا عندهم فرق. ما عندهم ليل ونهار مثل ما عندنا، لأن الليل ونهار له يعني له شيء، له وظيفة عندنا اليوم في الدنيا أننا نعد فيه الأيام. أما عندهم ما عندهم مشكلة في عد الأيام، جاء يوم بعد يوم بعد يوم، ما يعني ما عندهم والله نعد السنين، لأن العد يقتضي النهاية، وعندهم ما في نهاية، فما عندهم شيء اسمه عد، والله أنا بقى لي 4 سنوات في الجنة، ما في هيك، هو خلص أنا دخلت وقاعد والله يسهل. عرفنا؟ لا شك درجة، عرفنا؟ اللهم آمين. فالذي أشكلوه الآن إشكال آخر، أنه كيف خلقت حواء من ضلع آدم وهو نائم في الجنة؟ عرفنا؟ هو أخذته سنة، يعني أخذته نومة خفيفة، فخلقت حواء من ضلعه الأيسر وهو نائم نومة خفيفة في الجنة. قيلولة، لكن نومة اسمها نومة. أيوة، هو لما كان في الجنة، لما كان أول مرة لم يكن في الجنة خالدا فيها، هو كان في الجنة زائرا سينزل عنها بعد حين وسيموت في الأرض بعد حين. إذن هو لما نام كان ينبغي أن يعلم آدم أنه غير مخلد، كان ينبغي أن يتنبه أنني سأموت، وهو أصلا يعلم أنه سيموت، لأنه أخبره أن عمره 1000 سنة. ولما رأى نبي الله داود قال: كم كتبت له؟ قال: كتبت له 40. قال: خذ من عمري 60. فأخذ من عمره 60، فعاش داود 100 سنة. ولما بلغ الأجل، يعني صار عمر آدم 1000 سنة إلا 60 سنة، جاءته ملائكة الموت، يعني ملك الموت يقبض روحه، قال: ما زال في العمر 60. قال: نسيت أنك أعطيت ولدك داود 60 سنة؟ قال: فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. لا، موسى، ذاك موسى. طيب، فالشاهد أن وجود آدم في الجنة أول مرة لم يكن وجود مخلد، وإنما كان وجود زائر سيزول عنها وسيموت. إذن ليس من الممنوع عنه أن ينام، فهو كان ينام في الجنة، ما في عندك مشكلة، باعتبار أن النوم يقتضي أنه سيموت، وهو سيموت، إذا ما في مانع أن ينام. عرفنا كيف؟ ولا يمنع أن تكون حواء ولدت أو خلقت في الجنة معه. عرفنا؟ ولا يمنع قوله أسكن، لأن أسكن معناها يعني كن على سكينة من نفسك واطمئنان، ولا تكن مستوحشا كما كنت من قبل، ولا يعني أنه كان خارج الجنة ثم أدخله مع زوجه إلى الجنة، فيما لو قال له أدخل أنت وزوجك الجنة اختلف الموضوع، هذا يعني أنه كان خارج الجنة ثم قال له أدخل. اليوم نحن الله تعالى ماذا يقول لنا؟ أدخلوها، أدخلوها بسلام، ما يقول أسكنوها، لأننا خارج الجنة، ولا يقول لنا اسكنوا، يقول ادخلوا، أنت ادخل وبعدين اسكن. عرفنا؟ يعني المهم أن تدخل الآن، يعني نحن الآن أسمى أمانينا أن ندخل الجنة، طيب بعد ذلك يكون السكن في الداخل، يعني من الداخل يكون السكن، أما من الآن نفكر في السكن؟ لا، نحن نفكر بالدخول، نحن الآن نسعى إلى الدخول، بعد الدخول يأتي السكن والهناء والبحبوحة والرفاهية والطعام والشراب وما تعلمون. عرفنا؟ نعم.

فناديناه من جانب الطور الأيمن عند البقعة المباركة من الشجرة. الآن قوله من الشجرة، يعني هل أتى الله بها لحكمة ولا قدر الله أنه كان عند شجرة؟ بمعنى أنه لما نادى الله موسى وكان عند شجرة، هذه الشجرة لها اعتبار حتى يذكرها الله في كتابه؟ يعني الله سخر من كتابه، سخر من كتابه 4 أحرف لكلمة نادى الله عندها موسى، عبثا ولا فيها شيء؟ فيها شيء. ولما يقول والشجرة الملعونة في القرآن، ولما يقول إن شجرة الزقوم، ولما يقول في غيرها ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشجارا كثيرة، طيب هذا الشجر في من ورائه حكمة ولا ما فيه؟ فيه. الآن الشجرة التي أكل منها آدم وزوجه، معرفة نوعها مما نعرف اليوم من شجر الناس أمر متعذر لا طائل تحته. ولو قلت سنبلة أخطأت، ولو قلت تين أخطأت، ولو قلت زيتون أخطأت، ولو قلت بر أخطأ، ولو قلت كرم أخطأت. ليه؟ كرم اللي عنب. طيب، فكل قول الآن تقول به جازما تخطئ، لكن أليس لهذه الشجرة وصف تصل إليه بعد استقراء؟ وإلا لما ذكر الله لك أنهم أكلوا من شجرة، يعني أكلهم من شجرة هذا بحد ذاته علم. ما هي الشجرة التي أكل منها آدم وزوجه حتى بسبب الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ بدأ لهما ما وري عنهما من سوآتهما، صح ولا لا؟ فهذه الشجرة كان بسببها أخرج من الجنة، فأنت حتى تعرف كيف تعود للجنة ينبغي أن تتجنب هذه الشجرة لتعود للجنة. الآن حكمة الشجرة أين هي؟ أن لما آدم أكل من الشجرة، أنت الآن في شجرة مثلها في الدنيا تأكل منها ولا لا؟ أكيد في. أنت ابن آدم، أنت ابن آدم، والشجرة التي أكل منها آدم فأخرج من الجنة بسببها لحقتك إلى الأرض ولا ما لحقتك؟ لحقت بك إلى الأرض. طيب تظل تأكل منها، ما أنت إذا بقيت تأكل منها لن تعود إلى الجنة. متى تعود إلى الجنة؟ حتى تتجنبها ولا تقع فيما وقع به آدم. لأن ماذا قال الله تعالى؟ يا بني آدم إنا أنزلنا، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم، صح ولا لا؟ طب الآن كيف أزل الشيطان آدم وزوجه؟ بالشجرة، بالشجرة. فالله خاطبنا بأن لا نزل كما زل آدم. كيف نزل نحن ونحن ليس عندنا شجرة كانت عند آدم؟ لا، عندنا شجرة التي كانت عند آدم ونحن نأكل منها، ونحن نأكل منها. طيب، فينبغي أن نتعرف عليها حتى إذا ما رأينا هذه الشجرة نقول أعوذ بالله هذه لا تعيدنا إلى الجنة، ونحن نريد أن نعود إلى الجنة، لأننا لو أكلنا منها بدا لنا سوآتنا وبقينا في الدنيا وما عدنا إلى الجنة، صح؟ أو عدنا إلى النار. فمعرفة الشجرة أمر يعني له من الأهمية بمكان. يعني اليوم صعب، يعني طول الأمر حب البقاء مثلا، حنتكلم عليه إن شاء الله. لا شك بدليل، لا شك أنه بدليل من الكتاب ومن السنة. ومثل هذا، مثل هذا لا يتكلم فيه من باب يعني من باب إن والله أي شجرة وخلاص، لا، وإنما من باب استقراء الكلام من الكتاب ومن السنة. فإن شئتم إلى اليوم، يوم السبت القادم إن شاء الله، اجمعوا كل ما يتعلق بالأشجار من الكتاب والسنة. جيد؟ تعرف أي شجرة؟ نعملها ببحث بقلب المشرية أكثر. اجمع انت، يعني اعرض بحثك كيف ماشي. طيب، اجمع كل ما يتعلق بالشجره من الكتاب والسنه، طيب، بنيه الاستبصار ان شاء الله والعلم، تصل الى الشجره التي بسببها خرج ادم من الجنه. الستة كلها غير صحيحة. الستة حتى هون عليه شجرة لا ليس لها ثمر. الغردة لا لا ما لها ثمر يؤكل، يعني ما بتشوفها بسوق الخضار والفاكهة. بعد ما خلقه، يعني لما خلقه ونفخ فيه من روحه. الآن في البقرة في شيء من الاختصار، في شيء من الاختصار بالنسبة لخلق آدم وأمر الملائكة بالسجود واستزلال الشيطان لآدم وزوجه، في البقرة مختصر 3 آيات، في الأعراف 7 أو 8 آيات، هناك شو في تفصيل أكثر، ألف لام ميم، هناك ألف لام ميم صاد، ففي تفصيل. وتلاقي التفصيل الذي لا تجده في البقرة تجده في الأعراف، والذي لا تجده في الأعراف تجده في الحجر، والذي لا تجده في الحجر تجده في الطاعة أو في الإسراء، وإن لم تجده في الإسراء تجده في الكهف، وإلا تجده في الكهف تجده في طه، وإلا تجده في طه فختامه في صار. أنت اجمع من هذه 7 سور، اجمع كل ما يتعلق بخلق آدم وإسجاد الملائكة له وإباء إبليس عن ذلك واستزلال الشيطان لآدم وزوجه وإخراجه من الجنة، من هذه السور 7 تعرف بالضبط ماذا حصل، بالتفصيل ماذا حصل بالضبط. أنت إجمع الشيخ شبه الكتاب أكل من الشجرة. هلأ الشجرة كيف يعني شكلها وأغصانها وجذورها، ليس لنا سبيل لذلك، لكن ما هي الشجرة، ما اسم هذه الشجرة؟ البقرة، الأعراف، الحجر، الإسراء، الكهف، طه، صاد، 7 صحيح؟ 7. لا لا هاي نذكرها إن شاء الله بقصص الأنبياء، حتى ما أذكر شيء مرتين، خلينا نخصص المسجد. صح.